الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله صلى على الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نتحدث كما ذكرت للجمهور الآن يا أستاذ هاني في ما يسمى بفتنة مقتل الشهيد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكان قتله مصيبة، ولذلك ابن كثير رحمة الله عليه وغيره جعلها تحت باب مصيبة قتل الحسين. والحسين هو الإمام الشريف الشهيد الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا ومحبوبه أيضا أبو عبد الله، أسأل الله جل وعلا أن يلحقنا به لأنه سيد شباب أهل الجنة. ولد في 5 شعبان سنة 4 من الهجرة، وكان قتل الحسين ذريعة وشماعة للروافض الذين ثبتوا تماما في نهاية الحلقة أنهم هم قتلة الحسين وليس أهل السنة على الإطلاق، وأنهم هم الذين دائما يعني يقتلون ويبكون يضربون ويسبقون بالشكاية إلى آخر هذه الأمور. وصدقت لما قلت إن الملف من وجهة نظر هؤلاء لم ينتهي بعد، بل إن الثأر مطلوب من أهل السنة والجماعة لدى هؤلاء الذين ربطوا ما بين الفكر المجوسي والفكر اليهودي. رغم أن الحسين بن علي منهم براء، وسنثبت ذلك بالدليل من كتبهم هم لا من كتبنا، في أنه تبرأ منهم، في أنه دعا عليهم، في أنه أثبت بما لا يدعو مجالا للشك أنهم قاتلوه. ده ممتاز. طيب يعني إذا كنا يعني تحدثنا عن في البداية من هو الحسين، ولكن لابد أيضا ومن خلال الأدلة التي تعودناها من صاحب الفضيلة الدكتور الزغبي أنه ريحانة النبي وحبيب النبي، فهل هناك من أدلة يعني تعطينا إياها كي تدلل على هذا الكلام؟ روى البخاري في صحيح والترمذي في جامعه وأحمد في مسنده من طريق ابن أبي نعم أنه قال: دخلت على عبد الله بن عمر فرأيت عنده رجل، هذا رجل من العراق، تمام، يسأله عن دم البعوض، عن حكم دم البعوض. هو دائما يعني ما ترى يعني هؤلاء إلا على هذا، وإحنا دائما نيجي في الهيفا ونتصدر مثلا. طيب، فقال له عبد الله بن عمر: ممن أنت؟ تمنين أمن أهل العراق؟ على طول منافع منين؟ يبقى من أهل العراق، عرفوا من سؤاله يعني. أي طبعا، ممن أنت؟ أمن أهل العراق؟ قال: أنا من أهل العراق. فنظر إلى من بجواره وقال: انظر إلى هؤلاء، قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن دم البعوض. ثم قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هما ريحانتايا من الدنيا، هما ريحانتايا من الدنيا. أي مين؟ قصد بذلك الحسن والحسين. تمام. هما ريحانتايا من الدنيا. ولأننا نتكلم عن الشهيد الحسين فنقول إذن هو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، إحدى هؤلاء بالضبط التي ذكرهم عبد الله بن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد والترمذي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. تمام. هذا بلا منازع، هذا بالدليل، سيدا شباب أهل الجنة. بل الحديث من طريق أسامة رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه، وهو عند الترمذي قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين على وركيه، ما عاد الحسن ما عاد الحسين. ثم قال: هذان ابناي، هذان ابناي وابنا بنتي، وليس ابنتي كما في بعض الروايات، لا، هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما. شوف، اللهم إني أحبهما فأحبهما، دعاء دعاء، خدت لحظك ازاي؟ وأحب من يحبهما، يعني يا رب أسألك أن تحبهما وأن تحب من يحب الحسن والحسين. إذن اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسن والحسين، حبهم دين، حبهم دين، اللهم إننا نشهدك أننا نحبهم. أما هؤلاء أعدائهم. إذن ثبت لي من رواية أن الحسين ريحانة النبي في الدنيا، وثبت لي أنه محبوب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الدعاء، وثبت لي في رواية أنه سيد شباب أهل الجنة. بل من طريق حذيفة فيما روى الإمام الترمذي بسند صحيح أنه قال قال صلى الله عليه وسلم هذا ملك لم ينزل من قبل، يعني نزل عليه ملك لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم عليه. اللي بيقول الكلام ده مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إن الملك ده منزلش الأرض قبل كده، يعني نزل هذه الليلة لأنه استأذن ربه في أن يسلم عليه ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. يعني الملك ده نزل مخصوص ولم ينزل الأرض قبل ذلك، ونزل في هذه الليلة في رسالة خاصة، مستأذنا ربه جل وعلا في رسالة. الرسالة إيه؟ انه يبشره بان فاطمة سيدة نساء الجنة، وان الحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنة. اذا الرسالة جاية في مين؟ في فاطمة رضي الله عنها وارضاها، وفي الحسن والحسين رضي الله عنهما وارضهما. دي سيدة نساء اهل الجنة، والاثنين دول سيدة شباب ايه؟ اهل الجنة. تمام، اقف عند هذا عشان ما اطلش في المناقب دي. طيب، يعني لازلنا في هذا الاطار، ولازلنا في الاطار التعريفي والبيئه والنشاه ودرجه الحب والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا هناك قصه الكساء التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن للحسن والحسين فقط، ولكن كانت ايضا للسيده فاطمه. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. يعني ما هذه القصه؟ ما هي يعني دلالتها ولماذا؟ وهل هناك من اثباتات مثلا لهذه القصة؟ كويس، لان هم الروافض بيستغلوها استغلال سيء جدا، وبيستغلوا الروايه دي استغلال قبيح. هي روايه ورد عن الامام الترمذي، وايضا يعني ذكرها الامام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. تمام، الروايه يعني من طريق ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلل حسنا وحسينا وفاطمه بكساء. يعني جاب كساء كده، لبس يعني، تمام، غطى رداء. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي. اللهم هؤلاء مش معنى كده ان يبقى دول فقط اهل بيتي، ويبقى نظام قصر. أي من أحسن الدلالة، أي من أهل بيتي. زي ما أقول اللهم إن هذا أخي، لا يمنعني كل يا إخوة آخرين. صحيح، معايا كده؟ صحيح. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللي هي في قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما في سورة الأحزاب. خلاصة المسألة دي معناها إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن حسنا وحسينا وفاطمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وطالتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الله عنهم الرجس، أن يطهرهم تطهيرا، وهذا فضل عظيم ولهم أجر عميم ونفع كريم، أسأل الله أن يلحقنا به. لكن لا يمنع ذلك كما ذكرت أنت الآن أن يكون هناك من آل بيت النبي من هم غير هؤلاء. طيب، بالتأكيد إذا كنا نتحدث عن أحباء النبي والمكانة التي كان يعني يوليها النبي لأحبائه ولأهل بيته والمقربين أيضا من الصحابة، ولكن إذا كنا نتحدث اليوم عن فتنة قتل الحسين، فهل للحسين من مكانة خاصة عند النبي؟ طيب، يبقى نذكر المكانة في صغره، نذكرها في كبير، وهو كبيرا صغيرا وكبيرا، ممتاز. تمام، كلام طيب جدا. هو الرواية الأولى اللي أنا أذكرها عند الإمام أبي داود، عند الإمام الترمذي، عند الإمام ابن ماجة، وهي من طريق عن عبد الله ابن بريدة. تمام، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. يعني الرواية كده أستاذ هاني عشان المشاهد والمشاهدة يبقوا مركزين معايا جدا، لأن المرض ما يكون مشتد معايا أنا يعني، معلش أنا يعني أثر يعني الظاهر. أسأل الله لك العفو والعافية، وأدعو يعني كافة مشاهدينا الكرام بالدعاء لصاحب الفضيلة الدكتور الزغبي بالشفاء يعني، والشفاء لا يغادر سقما، لأنه يعاني من حالة مرضية، ولكن يعني آثر على نفسه إن شاء الله أن يكون ضيفنا اليوم في هذه الليلة. شرف لي يا أستاذ هاني. فما يقول لي عبد الله بن بريدة يذكر لي هنا المتن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. اذا في دين مباشره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر. تمام، وانت عارف بقى مكانه المنبر واهميه المنبر، وبعدين يعني مكانه لها بهاء ولها عظمه ولها اجلال. يعني قل ما ينزل انسان الى امر ما الا اذا كان امرا مريعا. طبعا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يخطب. فاقبل الحسن والحسين وعليهما قميصان احمران، وعليهما قميصان احمران. ام الحسن والحسين داخلين المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يشتغل في الخطبه بتاعته، وبعدين يعثران ويقومان لانهما يعني طفلان. فهو الواحد منهم بيتعثر يدوس على الرداء بتاعه يقع، خدت بالك ازاي؟ يدوس قصد على الازار بتاعه يقع، على الثوب، على طرف الثوب يقع ويمشي، فده بيقع ويقوم وده بيقع ويقوم. الازار اللي هو الجزء السفلي من الرداء، الرداء العلوي الازار السفلي. ولكن احنا بنقول الثياب عامه او بنقول القميص عامه. تمام. فكان يتعثرا لان هنا روايه قميص وليس فيها ازار او رداء. يبقى زي بلغتنا جلابيه او قفطان. الجلابيه يعني. تمام. والقفطان اسكندراني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راهما يتعثران نزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر. تخيل النبي ينزل من فوق المنبر مباشره ويقطع خطبته للطفلين ويقطع خطبته ثم وضعهما بين يديه بعد اذ اخذهما، خدهم وقام حاضنهم الاثنين كده. وبعدين النبي يقول ايه؟ انما اموالكم واولادكم فتنه. خدت بال حضرتك ازاي؟ انما اموالكم يعني قلب النبي يعني اعذروني مثلا يعني من المعذره بشر. النبي بشر قلبه يتحرك على دول اولاد بنته وهو يحبهما جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل من فوق المنبر ثم بين العذر لهم، انما اموالكم واولادكم فتنه. ثم اخذهما ثم احتضنهما اي صلى الله عليه وسلم ثم قال رايت هذين فلم اصبر. يعني ايه؟ يعني رأيت الولدين الصغيرين يتعثران فلم أصبر على إكمال الخطبة إلا أني أخذتهما الآن. طبعا دي تدل على المكانة العظيمة جدا للحسن والحسين عند جدهما محمد صلى الله عليه يعني وسلم. هي واضحة تماما. وأيضا يعني على جانب آخر وإن كان ليس حديثنا ولكن يعني في النهاية تدل ودلالة رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. جدا يعني بشر أشياء بشيء ومن يرحم لا يرحم. أشياء بشيء يذكر. طيب يعني عند الإمام أحمد وعند الإمام النسائي أروي يذكرنا بقول إيه؟ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل حسنا أو حسينا. يعني أنا بنظر فيه يا أستاذ هاني، الرواية بقول لي حامل حسنا أو حسينا. يعني الراوي شاكك هل كان الطفل اللي معاه ده الحسن ولا كان هو مين؟ الحسين. المهم فتقدم فوضع ثم كبر للصلاة. يعني قام حطه في القبلة كده وبعدين إيه؟ كبر تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدة فأطالها. طول قوي القصة المعروفة، حتى ان الراوي بيقول فرفعت رأسي. يعني انا سيد وراء انت بطلع رأسي اشوف في ايه. قعدت ابص كده، خدت بال حضرتك ازاي؟ فاذا الصبي على ظهره. هو حاطط حسن او حسين في القبلة كده. النبي لما سجد قام الطفل على طول راكب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي اطال السجدة بالطفل عشان ما يتجروش ولا يلقوا ويسيبه راكب حتى يفرغ من امره. خلاص كده راكب مبسوط على منك النبي وعلى ظهر النبي تمام كده على ظهر. قال فرجعت في سجودي. لما لقيت النبي مطول بسبب العيل على ظهر النبي قال فرجعت في سجودي. فلما قضى صلاته لما خلص قالوا له يا رسول الله اطلت. شوف الصحابة صحيح. اطلت صحيح. لا انت في السجدة دي طولت قوي علينا. شوف النبي لابد للسؤال من إجابة، أسئلة سؤال طبعا عايزين له إجابة طبعا. أطلت يا رسول الله. فبقولهم إيه؟ نعم النبي ارتحلني. النبي ارتحلني أي ركبني. يقال ارتحل الدب ركب الدب. النبي ارتحلني صيغة تشابه تمام يعني. فكرهت طبعا وليس هناك ما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أكيد طبعا. فكرهت أن أعجله. ابني لما ركب ظهري كرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته لغايه ما ينبسط خالص من الركوب وينزل لوحده صلى الله عليه وسلم. شوف الرحمه قد ايه. صلى الله عليه. ادي رحمه مش بالبنيه صحيح. واليد والرجل وبتاع. يقول لك ده راجل شهم، ده راجل بطل. ابنه يشوفه يرتعش لوحده، ده راجل ده لا مؤاخذه يعني بطيخ. المهم فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته. قلت الروايه عند الامام احمد وعند الامام النسائي وهذه في فضل ايضا الحسين. طيب اكثر من ذلك يا استاذ هاني الحسين سبط. سبط خدت ولا حضرتك ازاي؟ نوضح دكتور بعد اذن حضرتك. اماجي بقول لك ده هذا سبط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون لابن او بنت جاي من الابن او البنت ايه المولود هذا يبقى سبط. واذا احنا قلت سبط ابن الجوزي مش تمام. ابنه ولكن ايه حفيده فهو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف النبي يقول ايه حسين سبط من الاسباط، مش مجرد واحد حفيد. لا لا لا لا لا لا حسين سبط من الاسباط. من احبني فليحب حسينا. فليحب حسينا هنا ربط. وفي لفظ احب الله من احب حسينا. عشان الشعر واقف يقول لك ده بيكرهوا الحسين. احنا بنكره ده احنا اللي عندنا الروايات دي كلها. انتوا ما عندكوش اي حاجه خالص الا شويه تهريج. أحب الله من أحب حسينا. الحديث طبعا عند الإمام أحمد عند ابن ماجه والحديث مرتبته حسن إلى آخره. ده تمام. آه حتى عمر أنت ما بتقول لي يعني كده عمر رضي الله عنه وارضاه لما من طريق الزهري أنه لما كسى أبناء الصحابة وجد الكسوة دي ما تليقش بمكانة الحسن والحسين. يعني شوف عمر كان بينظر لإيه؟ إلى أن مكانة الحسن والحسين مش زي عبد الله بن عمر، مش زي عبد الله بن عمرو، مش زي بقية الصحابة على الإطلاق، لا ده دول مين؟ ده دول سيدة شباب أهل الجنة. ما رضاش عمر يكسوهم الكسوة دي، قالت لا ما تليقش، وأرسل إلى اليمن خاصة كما ذكر الذهبي نقلا عن الإمام الزهري، وأتى لهما بكسوة تلائم الاثنين، فكساهما ثم قال: الآن طابت نفسي. خدت بال حضرتك؟ دي أشياء قليلة جدا، أما بالنسبة لأمره في كبره فإن أهل السنة يوقرونه ويمجلونه ويعظمونه ويشهدون له بأنه الشهيد وبأنه حفيد النبي وبأنه السبط وبأنه الريحانة وبأنه المحبوب وبأنه سيد شباب أهل الجنة وبأنه ابن فاطمة وبأنه ابن علي وبأن جده هو الحبيب الأعظم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. طيب ننتقل إلى الفتنة ولا يعني صلب حديثنا اليوم وصلب موضوعنا اليوم وهو مقتل الإمام الحسين، ولكن نبدأ بترتيب يعني وعودتنا وتعلمنا منك هذا الترتيب فضيلة الدكتور هو الأجواء التي أدت إلى مقتل الحسين، بمعنى هناك معركة دارت. طيب من هم أطراف هذه المعركة وكيف قتل الحسين بن علي رضي الله عنه؟ أي نعم والدي. شوف يا سيدنا، الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه بعد تولي يزيد ابن معاوية رضي الله عنه وأرضاه ماذا جرى؟ الحسين اعترض، يعني لبس للإشارة لمن يشاهدون من خارج أهل السنة والجماعة أن فضيلة الدكتور ترضى عن الجميع حينما ذكر الحسين وحينما ذكر معاوية. لا هذا وجب التنويه فقط، يعني ربنا اللي ترضى عنه. تمام. رضي الله عنهم ورضوا عنه صحابة وكلهم عدول. خلاصته شوف عشان اوصلها بشكل لانها صعب على الناس في الفهم قضية مقتل الحسين، لك احنا بنسمعها مش بتلبس معانا، لا انا بسطها خالص. انا كان عندي الخلافة جت من بعد رسول الله في ابي بكر. تمام. بعد ابي بكر كان في عمر. عمر. بعد عمر في عثمان. بعد عثمان في علي. بعد علي في الحسن ابن علي. لمدة 6 اشهر. صحيح. خدت حضرتك ازاي؟ ثم تنازل لمعاوية رضي الله عن الاثنين، عن الحسن وعن معاوية، تنازل له. خلي بالك. مش كده وبس. لا. فتولى معاوية الخلافة. جاء من بعد معاوية يزيد. الحسين بن علي ما كان يحب إمارة يزيد. شأن يعني كثير من الناس. ما كان يحب. آل العراقي وبالذات من الكوفة ومن الشيعة الروافض الذين دعوا أنهم شيعته، وما أقول كلمة شيعة يعني أتباع وأنصار. شيعته. وإن من شيعتي لإبراهيم. فأنا أقول هذا من شيعة فلان، يعني من أنصاري ومن مؤازري ومن مناصري. خلاص كده هم يدعون ذلك اصطلاحا، يعني تمام على الاصطلاح. وكان يعني الحسين يظن أنهم لهم شيعة، لكن سنبين الأمر الآن. تمام. ونبين البراءة منهم كما تبرأ أبوه منهم وكما تبرأ أخوه منهم. تمام. اللي حصل أرسلوا له 20,000 كما في كتب الشيعة. كما في كتب الشيعة 40,000 رسالة عبارة عن إيه؟ بيعلوه تعالى الامور استوت، احنا نمكن لك، انت الخليفة، الى اخر هذه الامور. اخذ معه يعني عايز اقولها لك كده آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الا آل الدرر. الشباب الصغير الجميل جدا في بيت النبوة اللي الواحد منهم اجمل من القمر. ما اجملهم. خدهم بالاجماع. خلاص كده. تمام. خلي بالك. ما رضي الصحابة عن ذلك. عبد الله بن عمر حاول ان يستوقفه. وأن يبين لهم أنهم خونة، خانوا أباه من قبل وخانوا أخاه إلى آخر هذه الأمور، لكنه أثر قدر، قدر ربنا. تأكيد. ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما ماذا صنع؟ أمسك به وقال: والله يا ابن فاطمة لو أن لي بك قوة لحبستك في دار، تروحش لدول، دول خونة يسلموك، هتقتل إلى آخر هذه الأمور. ما فيش. خلاص كده؟ كان ذلك في الكتاب مسطورا. المهم هو اتجه في مجموعات هذه متجها الى هناك. عبيد الله بن زياد وكان ده سنة 61 هجري. تمام. يعني احنا قلنا اتولد سنة كام؟ سنة 4. هنا القتل بتاعه كان سنة 61. يعني عمره شباب، مقتول شباب رضي الله عنه وارضاه. فاللي حصل ان عبيد الله بن زياد ارسل له جيش مكون من 4000 مقاتل على رأسهم مين؟ عمر ابن سعد ابن ابي وقاص والذي كان ابوه مستجاب الدعوة. وعلى فكرة سعد ابن ابي وقاص، شوف الامانة عندنا كأهل السنة، سعد ابن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي الجليل، صاحب الدعوة المستجابة، كان قد دعا لولدي عمر هذا لانه اسال دم خادم غلام عند ابيه، وابوه كان يعني رهيف رجل صالح، قال له قتلك الله واسال دمك زي ما عملت في كده ومستجاب الدعوة وازيك هتجيلنا دي. سبحان الله. المهم عبيد الله بن زياد ارسل جيش، الجيش دي ببساطه انا اتكلم بالعاميه خالص اهو، يا ريت عشان انا عايز اوصلها للناس بسيطه توصلها، مقتل الحسين ما يخلاش لان انا اعلم ان الموضوع يعني من الصعوبه بمكان، لان والدنا الشيخ كشك عليه رحمه الله اسال الله ان يجعله في الدرس اعلى الحبيب الحبيب الحبيب يعني طبعا الله. كان يقرا له وله عذره، تخللها روايات كثيره كيت وغيره وغيره وغيره. فانا بدي الصحيح الحين ممتاز، يعني مش من عندي ممتاز. انا بنقل اسمها بنقل صحيح، خدت لحضرتك ازاي وده للتوضيح اللي اتنقل كله ده انا عايز الناس تنساه اللي سمعوه من الناس. تمام. اللي حصل بقول لك عبيد الله بن زياد، مش بقول زيد، مش بقول يزيد بن معاويه، عبيد الله بن زياد بعد جيش، الجيش مكون من 4000 واحد، على راس الجيش مين؟ عمر بن سعد بن ابي وقاص. تمام. وعلى ذكرك رحمه الله عليه الشقيش كانت ذكرى وفاته الجمعه الماضيه عليه رحمه الله، يعني كان حبيبا وكان مقربا يعني كل صفاته طيبه، اسال الله يجعله في الدرس الاعلى. خلاصته يا سيدنا، مع الجيش ده واحد غبي من اهل البداوه متخلف، كان ابرص وكان فظ، اسمه شمر ابن ذي الجوشن، قبحه الله قاتل الحسين، ده غبي مثل البهيمه تماما، مثل البهيمه تماما، خلي بالك. ايه اللي حصل؟ عبيد ابن زياد لا كتب الى عمر ابن سعد ابن ابي وقاص ايه؟ قال له اول حاجه يا استاذ هاني عشان تبقى عايش معايا وعايز الناس تعيش معايا، قال له حل بينهم وبين الماء كما فعل بالزكي عثمان، زي ما الناس عملت مع عثمان ابن عفان اللي هم الرعاع اللي جم من مصر، الدهماء اللي جم من مصر والعراق، حتما الهم ما بيخرجش الا من عندنا ومن عند العراقيين، بس عن العراقيين اكثر لان عندهم 19 الشر. العار كله خرج من العراق ومصر. المهم الدهماء دول لما راحوا حصروا بيت عثمان منعوا عنه الماء لغايه ما قتلوه خلاص. فهو عبيد الله بن زياد قال له حل بينهم، هم دول ذنبهم ايه؟ ده اشرف الناس بعد رسول الله وبعد الاخيار من الصحابه، يقول له حل بينهم وبين الماء كما، شوف عشان يسخنوا، حل بينهم وبين الماء كما فعل بالزكي عثمان. من عثمان ومال دول؟ ده الحسين راح يدافع عن عثمان، وقف على باب دار يدافع عنه، والحسن وقف يدافع عنه، ربط في غير محله. فانا عايز الناس كلامي كده لغايه كده واصل؟ ممتاز لحد كده، تمام كويس. تمام جدا، ممتاز جدا. قال له واعرض على الحسين ان بيعه يزيد، ان رضوا بذلك فالامر لنا. نفكر بقى نقول ايه ونعمل ايه، مش على طول نقول له خلاص يبقى يعدي الى اخره، لا، الاول يبيعه وبعد ما يبيعه انا اللي اشوف رايي فيه، مش يزيد اللي يشوف رايه. ودي طبعا فيها حقاره، لان من هو عبيد الله بن زياد بجوار الحسين بن علي؟ صحيح. لا لا لا كرامة، المكانة مختلفة بالتأكيد. لا كرامة، لا كرامة. صحيح. انما ده كابن عمه، خدت بال حضرتك ازاي؟ شوف اللي جاي، جعل اصحاب عمر ابن اللي هو ابن سعد بن ابي وقاص يمنعون ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء، منعوهم تماما، لم يصل احد الى الفرات ولم ياتي بشربة واحدة حتى اشتد بهم ايه؟ الرهق والظمأ. ايوه. قام الحسين طلع لهم، الحسين بن علي طلب منهم احد ثلاثة، قال لهم يا جماعه انا بطلب منكم واحد من ثلاثة، اما ان ارجع من حيث شئت، لانه لقى القتلة اللي في وسطهم اللي هم باعتين له تعالى، لقاهم هم اللي شايلين سلاح واقفين. الله، طب انتوا منين باعتيني؟ اللي هم شعته. منين باعتيني؟ بالضبط. وهتنصبوا هم دول اللي هم اللي شايلين السلاح، خليفة. خيانة القوم. فقال لهم اهو اول حاجة يا جماعة، اما تسيبوني ارجع من حيث اتيت، هرجع تاني المدينة، او الحل الثاني تدعوني اذهب في الارض فاقف على ثغر من ثغور المسلمين حتى يقضي الله امر كان مفعولا، او تخلوني اذهب الى يزيد بن معاويه نصرف الامر مع بعض. تمام. ده ابن عمي والامور تبقى ايه بيننا وفيه كفاءه. فعمر بن سعد لا، الفتنه شغاله ومش عايز الامور تلتئم، فقام قال يا خيل الله اركبي وابشري، يا خيل الله اركبي وابشري. المهم لغايه ما وصلوا الى مضارب الحسين، قاموا ارسلوا 20 فارسا، خدت بال حضرتك ازاي؟ 20 فارسا. فالعباس بن علي ابن ابي طالب، قال لي بال حضرتك ازاي؟ خرج لهم، قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا اما انك تعطوا البيعه حاليا، واما ان احنا سنقاتلكم ونقتلكم في هذا المكان. راح للحسين بن علي، قال له في ايه؟ قال له الناس دي بتخيرنا، يا يعني نعمل كذا الحين ويبقى النزول لعبيد الابن زياد يا اما يقتلونا. قال له يعلم الله رجوم عنا الليله، ويعلم الله اني احب الصلاه له واحب الدعاء واحب الاستغفار واحب المناجاه، ذبهم عنا الليله حتى ندعو ربنا وحتى نقوم لله جل وعلا هذه الليل. خلاص يا سيدي حصل كده. الحسين بقى ادى وصيته في الليله دي يا استاذ هاني، فخطب في اصحابي وقال لهم يا جماعه من احب ان ينصرف فلينصرف، احنا مقتولين مقتولين، لا طاقه لنا بقتل هؤلاء، من احب ان ينصرف فلينصرف. ام سعد ابن عبد الله الحنفي، خدت بال حضرتك ازاي؟ او يطلق عليه سعيد ابن عبد الله الحنفي، قال والله لن اخليك ابدا، ده انا عن نفسي انا ببسطها بالعاميه اهو، لو اقدر اذب عنك وعن ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم واقتل 1000 قتله هقدم نفسي عشان يقتلوني 1000 قتله، بس ما حدش يمسكه بسوء. ليه؟ لانه لم يبقى ابن بنت نبي على ظهر الارض سواك، ولم يبقى احد من ال بيت النبي سوى دول، ما عادش على ظهر الارض ولا هيبقى بعد كده، لان النبوه ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم وانتوا ال البيت. المهم قالوا لكنها قتله واحده فاني اصبر عليها. تكلم جماعه من اصحاب الحسين بنفس الكلام، خدت بال حضرتك ازاي؟ المهم ابناء عقيل وغيرهم. اخته جت بقى، طبعا انت عارف عواطف المراه تختلف عن عواطف الرجال، جت تتاثر وقالت واثق لا الى اخره، ليت الموت اعدمني الحياه، ماتت ام فاطمه، مات ابي علي، مات اخي الحسن، والدور عليك انت. يعني خدت بال حضرتك ازاي؟ يعني كله راح، علي قتل، فاطمه ماتت، الحسن مات، انت كمان لا لا لا، وخرت مغشيا عليها. قام الحسين صب على وجهها الماء، جاب ميه وصبها على وجهها عشان تفوق زي ما احنا بنقول كده، وبعدين قال يا اخي اتق الله واصبري واعلمي ان اهل الارض يموتون، ده اهل الارض بموتوا واهل السماء بموتوا، والحكم للذي لا يموت، الحي صحيح. الذي لا يموت، ما في واحد يا محترام الا الله سبحانه وتعالى، هو الحي الذي لا يموت، كتب على خلقه الفناء وله وحده البقاء الى اخره. المهم ولا ابي خير مني واخي خير مني، يعني ان كان وسبقونا. علي افضل مني والحسن افضل مني، واحنا كلنا ولنا في رسول الله اسوه، لا احسن من ابي ومن اخي ومني، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الى اخره. المهم باتوا الليله دي يا استاذ هاني كلها في دعاء واستغفار لصبيحه عاشوراء. صبيحه ايه؟ عاشوراء. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الحسين اغتسل، جاب مسك كثير جدا كما كان يفعل النبي وتطيب به، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع المسك الكثير على جسده، حب الرائحه الطيبه. طبعا خدت راحه ازاي؟ وبعدين ركب على فرسه وقام واخد مصحف وضعه بين يديه، ثم اتجه الى الناس راح يخطبهم ويقيموا الحجه عليهم. علي القلوب تلين، لان المسلم دائما لا يميل الى الدماء، المسلم لا يميل الى تناثر الاشلاء، المسلم يعلم حرمه الدماء. خدت راحه حضرتك ازاي؟ طبعا طبعا. فايه اللي حصل؟ فرفع وبدأ بالدعاء الأول، اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، ونادى أيها الناس اسمعوا مني، يعني أنا هقول لكم نصيحة. اللي هو مين؟ أتبع مين؟ اللي جايين مع عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. أنا أقول لكم نصيحة فأنصتوا جميعا. قال إن قبلتم مني وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد ولم يكن علي سبيل. المهم ثم قال لهم إيه؟ إن ولي الله، خدت بال حضرتك ازاي؟ الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين، ثم شرع يذكر للناس فضله، يقولهم انا مين؟ وابي مين؟ واخي مين؟ وامي مين؟ من اكون يعني؟ وجدت مين؟ لازم تعرفه. يعني يذكرهم انا طبعاً. من اكون؟ أنا ما هي مكانتي لديكم؟ اي حد تتجرؤوا عليه وتقتلوه؟ لا، لان مش اي حد. ليه؟ لان العقوبه هتبقى صارمه رهيبه جدا. ده حبيب النبي، ده ريحانة النبي، يعني قل فيه ما تشاء، سيد شباب اهل الجنة. صحيح. فبيعرفهم النسب والاصل والمكانة والشفاعة بإيد جده في النهاية. خدت بال حضرتك ازاي؟ فبيعرفهم ذلك. ثم قال راجعوا انفسكم وحاسبوها، خدت بال حضرتك؟ هل يصلح لكم قتال مثلي؟ يعني ينفع تتروح زيي؟ ثم عقب قائلا انا ابن بنت نبيكم وليس على ظهر الارض ابن نبي، يعني ابن بنت نبي، الا انا الان على ظهر الارض دي، وما عادش هيبقى خالص لغايه قيام الساعه. ثم قال وعلي ابي وجعفر اللي هو ذو الجناحين ده عمي، وحمزه اللي هو اللي احنا بنقول عليه يعني اسد الله واسد النبي عمي الى اخر، وقعد يذكر لهم الى اخر، وقال وقال لي النبي ولاخي، النبي مسكني كده انا واخويا، وقال هذان سيدا شباب اهل الجنة. يعني فوقوا انتوا بتعملوا ايه؟ هو بيذكرهم بيذكرهم علي ربنا يهديهم. بيذكرهم انا مين؟ طبعا. ان صدقتموني، خدت بال حضرتك ازاي؟ فالحمد لله رب العالمين. وان كذبتموني فوالله ما كذبت مذ علمت أن الله يمقت على الكذب. أنا ما كذبتش على الإطلاق، وإلا فاسألوا أصحاب محمد اللي انتوا قريبين منهم وشايفينهم وبينكم الحين. يعني اسألوا جابر بن عبد الله، واسألوا أبا سعيد، واسألوا سهيل بن عبد الله، واسألوا زيد بن أرقم، وأنس بن مالك كان موجود، أنس بن مالك وكل هؤلاء. المهم يخبرونكم ويحكم، أما تتقون الله في ذلك؟ أما لكم في حاجز عن سفك دمي؟ المهم ساعتها اللي احنا قلنا عليه البهيمة اللي اسمه شمر ابن ايه ذي الجوشم، قاتل اللي احنا قلنا عليه لبرص الجلف البدوي اللي ما بفهمش خالص، فقام قال ايه؟ هو يعبد الله على حرف ان كنت ادري ما اقول. ما هو ما فهمش ولو فهم كلمة اللي بيقوله الحسين، خدت بالك؟ لان البهيمة ملهاش عقل على الاطلاق. بقول اعبد الله على حرف ان كنت ادري ما يقول، ان كنت فاهم الراجل ده بقول ايه على الحسين بن عامر. هذا الكلام هو مش فاهمه، مش فاهم يعني انه حقا لا يعني لا يفقه يعني من الامر شيء. سبحان الله. شوف يا سيدي، رد عليه حبيب معاهم مش مع الحسين، لا من الصف الثاني. فقام قايل له ايه؟ والله يا شمر انك لا تعبد الله على 70 حرف، اما نحن فندري ما يقول، فندري ما يقول. ثم قال أيها الناس، هذا هو الحسين يقول لكم إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. خدت بال حضرتك إزاي؟ ثم أناخ الحسين راحلة. طبعا ده بدأ يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الحسين حب يريح، قالوا يا جماعة يعني هل تطلبوني بقاتل إن قتلته او بمال اكلته؟ يعني انتوا لكم عندي شيء ادوني اديه لكم، عشان اديه لكم. لكم عندي دم خدوه، لكم عندي مال خدوه، ادوني دليل، ادوني مبرر. المهم فنادى ربعي، يا حجر بن ابحر، يا قيس بن اشعث، يا زيد الحارث، الم تكتب؟ جاي بقى اللي هو الحسين ام نادي على مجموعه منهم بقى اللي هم فشوا في مقدمة الصفوف، اللي هم من مقدمة الفرسان. فقالوا يا حجار، يا حجار ابن أبح، يا قيس ابن الأشح، يا زيد ابن الحارث، ألم تكتبوا لي أنه قد أينع الثمار؟ الحسين بيقول لهم مش انت اللي بعتوا لي أنه قد أينع الثمار فأقدم علينا؟ فإنك إنما تقدم على جند مجندة. أدي أهل العراق إلى ما رحم ربي، إلى مش من أهل السنة. قال بالك، سبحان الله. شوف أنتوا مش اللي قلتوا لي كده؟ فكذبوه. خدت بالك إزاي؟ قالوا لم نفعل. قال سبحان الله، والله لقد فعلتم، فإذا كنتم قد كرهتموني، يعني إذا كنتم قد كرهتموني خلاص أنصرف عنكم، سيبوني أرجع تاني. خدت بال حضرتك إزاي؟ أم قيس بن أشعث قالوا لا، ما تنزل على حكم ابن عمك، وبعدين ساعتها لن يؤذيك وكيت ما في أي حاجة على الإطلاق، بس من خلال عبيد الله بن زياد. قال له أنت أخو أخوك، أنت أخو أخوك، لا ما يكفيكم أن تطلبوا بدم عقيل. خدت بال حضرتك ازاي؟ ثم قال مسلم، اللي هو مسلم بن عقيل، ثم قال لا والله لن اعطيهم الدني، ولا اعطيهم بيدي اعطاء الذليل، ولا اقر لهم اقرار العبيد. لا خلاص، ده العمر واحد وخلاص، اسلم لكن انا اروح ذليل لعبيد الله بن زياد؟ لكن انا اروح بهذه الذله وبهذا الامتهان؟ لا، القضيه دي مرفوضه، اختار الموت يعني دون ذلك. تمام. فأقبلوا إليه يزحفون. طب خلاص، يبقى دي بوادر المعركة يا أستاذ. فأقبلوا يزحفون إليه، والمهم تحيز للجيش بتاعه، وعدد إيه ده؟ البيت بكم صاحب؟ تحيز له 30 من فرسان هؤلاء، عرفوا الحق وعرفوا أن الحق مع الحسين بن علي، إلى آخر هذه الأمور. المهم الحمد لله أن في يعني منهم من هو رجع للحق، ولكن هو قلة. أي طبعا. أم شوف بقى، هم قلة. أي نعم، شوف رجل منهم عاقل، الحر بن يزيد وغيره، أمر مقدمة جيش ابن زياد، يقولهم إيه؟ أنا أعتذر للحسين أهل الكوفة. ليه؟ أنتم دعوتموه ثم أسلمتموه، أنتم اللي قلتوا له تعالى عشان تبقى أنت الخليفة، وإحنا نمكن لك، وإحنا جنود مجندة، وبعدين سلمتوه للقتل، وزعمتم أنكم ستقتلون دونه، ثم عدوتم إليه لتقتلوه، أنتم اللي شايلين السيوف عشان تذبحوه. أهو بدأ أنكم واقفين في الصفوف. اهو ادي واحدة، خلي بالك جدا يا حسين. اثنين، قال لهم انتم منعتموه من التوجه الى بلاد الله الواسعة، قال لكم اروح افعل اي ثغر من الثغور، منعتموه من التوجه الى بلاد الله الواسعة التي يذهب اليها الكلب والخنزير وكيت، ودول آل بيت النبي، تمنعونهم من ذلك؟ منعتهم من هذا. النقطة الثالثة، منعتموهم من الشرب والماء، هذا يشرب منه الكلب والخنزير، وقالوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون من هذا الماء. يعني بيعقلهم، بيفهمهم على اي دين انتم، على اي معتقد، اي فكر، اللي يعمل الحصار ده والدمار ده وكان دي زي الولد ابن النعجه، ابن اسمه ايه الأسد بتاع سوريا الاسد مش اسد ولا حاجه يعني هو ابن النعجه ده اللي عنده ده وشويه المجوس اللي واقفين معاه من كل اتجاه سواء من العراق او من حزب اللات والعزة او من العك ده كل المجرمين دول هم دول يندرج عليهم هذا الكلام لانهم خونه. المهم تعال معايا المهم انا لو سردت لك بقى الحوار اللي هيتم بينهم كده هيبقى طويل قوي انا عايز اختصر لك يعني قدر ولكن برضه مش عايز يعني بغير طيب. خلل يعني بغير في واحد عشان ابسط لان متقصع بكثرة الاسماء لان انا في خطبة لي اذاكر اكثر من 70 اسما في هذه الناس ممكن تتهم مننا فواحد منهم بيرد على مين على شمر ابن ذي الجوشن على اللي هو البدوي الغريض البهيمة دي فبقول له يعني اتق الله والرجل ده كيد ده ابن بنت الرسول والكلام ده قام رميه بسهم وقال له انت خايف من الموت قال له اتخوفني بالموت لا انا ما اخافش من الموت انا هقف مع الحسين بن علي وما انت الا بهيمة وما اراك تحكم ايتين من كتاب الله جل وعلا. المهم يا مولانا كثرت المبارزة فكان النصر للحسين ومن معه. الله اكبر. تعال بقى معي اول حاجة لحد كده احنا ماشيين كويس اشتغلت المبارزة كان النصر لمين للحسين ومن معه. الحسين مع مين ده اولاده واولاد الحسن بن علي وولاد مسلم بن عقيل لا ليس بالجيش الكبير آل البيت ليس وبعض بالجيش الأصحاب وبعض الأصحاب و30 اللي انضموا ولم يأتوا بنية قتال أبداً أبداً يعني وجب التنبيه ولا كانوا والتنوين ولكنوا مهيئين لقتال بالضبط لا لا لا ما أنا بقول لك هو المهم لما دارت المبارزة كان يعني الحسين بن علي كالأسد الهصور هجم هو من معه ويعني أزاحوا هؤلاء قال رواته بالإجماع فهزموا جيشا اللي هو مين عبيد الله ابن زياد اللي بعثوا بقيادة مين عمر ابن سعد ابن ابي وقاص خلاص الفوز لهم في المبارزة قال لك لا ما عادش ينفع كده ما ينفعش قام عامل ايه قام عمر ابن سعد ابن ابي وقاص بعث 500 رامي وقال لهم لا انا عايز رماية يشتغلوا قالوا اشتغلوا ازاي قال لهم اضربوا ارجل الفرس عشان الفرس تسيخ بهم وتقع وما تحركوش وبعد كده كبلت الحركة بتاعتهم نكبلهم وبعدين ايه نحصرهم وبالفعل ضربوا جميع ارجل الفرس فساخت في الارض سقطت الفرس كانوا على ارجلهم جميعا المهم قامت دايرة المعركة بقى ليه لان الحصار تم ودخلوا عليهم يعني من كل مكان اللي حصل بقى يا سيدنا الحبيب طبعا الرجل كان بيدافع حبيب عن الحسين بن علي المجرم الثاني جه قتله وقطع دماغه وخد دماغه عشان يعطى له عبيد الله بن زياد وبالفعل وصلها لعبيد الله بن زياد وابن الراجل دي كان صبي وقاعد مع عبيد الله بن زياد شاف راس ابوه قال اعطوني راس ابي ادوا لي راس ابي عشان ادفنه وفضل شايل غاله ما بعد ذلك وفي معركه من المعارك دخل عليه في وقت القلوع نائم ثم فصل راسه عن جسده خلاصه المساله شوف يا سيدي قتل كل اصحاب الحسين يعني اولاد الحسين ما عدا واحد اللي هو كان مريض نايم في وسط النساء اللي هو علي زين العابدين علي زين العابدين ابن حسين يعني منعت النساء السيوف عنه ليه لانه مريض وقالوا ده مريض ده بيموت ده كيت الى اخر هذه الامور هذا الذي حال بين قتله وبين ما يجر شوف يا سيد مالك ابن البشير ضرب الحسين على الرأس مع زينه المسألة ضربه على رأسه طبعا الطاقية بتاعت الحسين احنا بنقول عليها يعني ان الحسين رضي الله عنه وارضاه البردس خدت على حضرتك ازاي ايه امتلأ بالدم تصفح بالدم الدم مثال على الوجه من قوة الضربة من قوة الضربة المهم الحسين بن علي لما الدم نزل على الوجه وملأ الفم قالوا لا اكلت بيدك ولا شربت لا اكلت بيدك ولا شربت ده اول دعوة عشان نفتكر الكلام ده يعني شلت يدك بالظبط صح يعني. التاني قام جايب سهم الحسين اشتد به الظمأ راح يجيب مية يشرب فضربه بسهم في حنكه هكذا رواية عند ابن كثير في حنكه دخلت هنا رشقت في الفم الدم اغرق فم الحسين وكان يسيل دعا عليه الحسين ابن علي ان يمنع الله عنه الماء والا يجعله يعني يشرب ويرتوي ابدا المهم يا مولانا قتلوا مع الحسين 17 واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم اولاد الحسين واحد اسمه عثمان واحد اسمه ابو بكر ليس لهم شبيه على ظهر الارض صحيح ليس لهم شبيه صحيح. على ظهر الارض ده انا عايز اقول لك ولن يعوضوا كلهم من اولاد فاطمه ولن يعوضوا كلهم من اولاد فاطمه وانا عايز اقول للروافض اللي بتكرهوا عثمان اهم كانوا مسمين عثمان بتكرهوا ابو بكر كانوا مسمين ابو بكر او البيت النبي اللي مسميين عثمان ومسمين ابو بكر من حبين في ابي بكر وفي عثمان رضي الله عنه وارضاه. المهم يا مولانا خلاصة المسألة وقف الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه ودعا على هؤلاء دعاء شديدا جدا وجعل شمر ابن ذي الجوشان يحرضهم على قتال الحسين فاخذوا شفت اللي بيتعزموا خش انت قتل خش انت قتل يا سلام اي نعم فالحسين يقول لهم ايه على قتلي تحابون عاجين تعزموا بعض على قتلي انا خدت بالك ازاي وجعل يحمل من على يميني ويحمل من على من على يساري كالليث الصهور ليه لان اولاده قتلوا وذبحوا بين يديه قتلوا وذبحوا بين ايديه. المهم جه زرعة ابن شريك التميمي ضربوا على كتفه اليسرى ضربة ثم على عاتقه ثم انصرف عنه جه سنان النخعي امطعن الحسين برمح فسقط على الارض اخذ يقوم ويسقط يقوم ويسقط فامسك برأسه وبلحيته ثم حز رأسه اي فصل الرأس عن الجسد وقام رايح لفسطاط طبعا عمر بن سعد بن ابي وقاص وقال له اوقر ركابي فضة وذهبا انا قتلت الملك المحجبة قتلت خير الناس اما وابا وخيرهم اذا ينسبون نسبا. خدت بالك ازاي حملوا راس لعبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد فرح بالكلام ده جدا طبعا وجاب يعني مع احترامي قضيب واخذ ينكد به في فم الحسين وفي انف الحسين ويقول ما رأيت اجمل من هذا من قبل. خلاصة المسألة زين بن ارقم كان الصحابي الجليل واقف قال له ارفع يدك عن هاتين الثنتين فوالله اني رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبلان هذه كثير. النبي كان بيقبله في المكان ده كثيرا جدا وانت تعبث به. المهم طلع على المنبر وحمد الله واثنى عليه بما مكن له من قتل الحسين الظالم الخارجي الى اخر هذه الامور. فقام اليه رجل اي نعم فقام الى رجل اسمه عبد الله بن عفيف قال له عجبا لكم والله تصعدون المنابر وتتكلمون كلام الاولياء وتقتلون ابناء الانبياء فامر بقتله وصلبه فقتل وصلب في الحال. المهم كانت البلوى عظيمة وكانت المصيبة جسيمة ونساء اهل البيت بدر منهم كلام تبكي منه العين ويبكي له اللسان صحيح. يعني بالكلام ويبكي منه القلب واللي هو الجنان. ولما جاء بالرأس عند يزيد ابن معاوية بقى جمعت عيناه لما شاف رأس الحسين بن علي بكى اللي هو يزيد ابن معاوية بكى وقال لابن سمية لعبيد لابن زياد قالوا أما والله لو كنت صاحبه لعفوت عنه لو أنا اللي رايح قتل الحسين لكنت عفوت عنه وما قال لي خيرني أنا كنت أخيره ولا أقتله أبدا ده سيد قريش وشريفها مش كده بس كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. حتى أن زوجة يزيد ابن معاوية أخذت تبكي الحسين بكاء عزيزا فقال لا حق عليك أن تبكي شيخ قريش وسيدها. معايا مولانا يا مولانا يعني دكتورنا يعني بتحضرني هنا يعني طب إذا كان هذا هو حال يزيد يعني طب عمل إيه في اللي قتل الحسين يعني ماذا قدم يزيد؟ شوف انا عايز اقول لك قتل الحسين وعفوا يعني في هذا يعني يعني السؤال المباغت ولكن الشيء بشيء يذكر فقط يعني هل هل هل من رد فعل ليزيد؟ طبعا شوف انا بقول لك هذه فتنه خدت بال حضرتك ازاي؟ ودارت الفتنه بين السنه والسنه مش بين السنه مفيش مجال للشيعه هؤلاء سنه خدت بال حضرتك ازاي؟ لكن القتله اللي ارسلوا الرسائل دي كانوا شيعه مجرمين هم من بذروا الفتنة بين السنة والسنة. خلاص المسألة. يعني عايز تقول حضرتك ان الامر كان لا يعدو خلاف في وجهات النظر. لا لا لا فتنة. فتنة عظيمة. ليه؟ لا بدايتها بدأت بخلاف. بلغ يزيد بن معاوية ان الحسين يريد الخلافة. وهو بمقابل الرسائل دي رايح يمكن هناك ولما يمكن هيعمل جيش في الكوفة هيقاتل يزيد بن معاوية يبقى خروج على هذا الحاكم الرسمي. معايا؟ دي الفتنة. ولم يعلم بأن الحسين بن علي رضي الله عنهما وارضاهما سيخير الناس بين ثلاثة أمور فخلاص يبقى الحسين ما بلغوش ده الحسين جاي يقتل الحسين جاي ياخد خلافة الحسين خارج عليك فتنة عظيمة. طيب مين اللي عمل الفتنة مين اللي بذرها مين اللي زرعها الشيعة الروافض الذين أرسلوا إليه أنهم شيعته وأنهم جنود مجندة وأنهم يقتلون دونه إلى آخر هذه الأمور. لكن ماذا كان جزاء هؤلاء؟ ده السؤال بقى من رب الارض والسماء. يعني من رب الارض والسماء ان لم يكن يزيد كان له يد او تدخل او يعني فعل امر في هؤلاء. قال لو كنت صاحبكم لعفوت عنه. انا لو كنت موجود رغم الفتنه ده ورغم ما عندي من كلام لا انا كنت اعرف اتحدث عن الجزاء هنا او تمام. الجزاء هل لهؤلاء من جزاء في الدنيا؟ نعم. ماذا كان مصيرهم فضلا عن الاخرة؟ ماذا كان؟ انا اتحدث عن الدنيا طبعا في الاخرة بالتأكيد اكيد سيكون لهم جزاء من الله عز وجل، ولكن في الدنيا هل كان لهؤلاء جزاء؟ وما هي كانت نهاية هؤلاء؟ عمرو بن الحجاج كان رئيس السرية التي منعتهم عن الماء، يعني كان واقف كده يحلم عن اللي يعطش وعايز يشرب لا يهجم عليه بسيفه هو من معه. هذا رجل ماذا جرى؟ مات من شدة العطش. مات اللي منع المية كثير، اللي منع المية الجزاء من جنس العمل. شوف الجزاء من جنس العمل. سبحان مات الله. من شدة العطش. تعال رقم اثنين، عبد الله بن حوزة اللي هو راح يهجم على الحسين ويضرب الحسين وقال له ابشر بالنار. بيقول الحسين ابشر بالنار. وأراد أن يقتحم عليه الفرس، إيه اللي حصل؟ فرس وقعته فسقط فتعلقت رجله بالركاب، أم واحد من أتباع الحسين ضربه على الرجل الثاني، حينئذ سقطت رأسه والخيل يجره ورأسه تضرب كل حجر حتى لم يبقى منها شيء. شر إيه؟ قتله. خلي بالك سنان ابن أنس ده اللي قطع رأس الحسين، إيه اللي عمله بتوع المختار؟ أمسكوا به، قطعوا يدي، قطعوا رجلي، ثم فصلوا رأسه. الجزاء من جنس العمل. من جنس العمل. سبحان الله. تعال معي للتميمي. حمل حبيب على هذا. المهم طعنوا إلى آخر هذه الأمور. حسين بن يعني قصة طويلة خلاصتها طبعا أنه برضو ضرب بالسيف وانتهى. طيب مالك بن البشير بقى اللي هو ضرب الحسين على الرأس ده، اللي لما الحسين قال له إيه؟ ها؟ قال له قطع الله يديك ورجليك. مالك؟ لأنه ضرب الحسين على الرأس، الدم صار في وجه الحسين وفم الحسين إلى آخر هذه الأمور. إيه اللي حصل؟ هذا الرجل شلت يده، بمعنى شلت يده، شلت رجلاه، مش كده وبس، لا، أمسكوه رجال المختار وخلوه عند المختار. المختار ده إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر، كان فاجر سبحان الله ويدعي محبة الحسين سبحان الله. قال له عملت ليه كده في الحسين؟ ضربت الحسين على الرأس؟ فقام قايل له ايه؟ خرجنا ونحن كارهون نطلب العفو منك والله. الخذوه امام بيته واقطعوا يديه ورجليه، ثم بعد ذلك افصلوا راسه وافتحوا بطنه وقدوها واحرقوه. والجزاء من جنس العمل. سبحان الله. حسين ابن تميم خلاص، لما الحسين قلنا وصل لشربة مية بعد جهد بعد مشقة قام رميه بالسم في الحنك اللي انا قلت لك من شويه، حتى الروايه بتقول في حنكه. خدت بال حضرتك ازاي؟ نص الروايه دعا عليه الحسين ابن علي لما قال اللهم صب عليه الظمأ، اللهم لا ترويه ابدا. هذا الرجل لما روح لبيتي اشتد به الظمأ، قال اروني يجيب له حليب، اروني يجيب له ميه، اروني لا اشعر، لا اشعر بالظمأ. فانقدت بطنه انقداد بطن البعير، اتقطعت كده، اتفجرت واتقطعت وهم قاعدين من كتر الميه، من كتر الشرب وعطشان. وعطشان سبحان الله. ارتاوي دعوة الحسين. والجزاء من جنس العمل. من جنس العمل. سبحان الله. اللي هو بقول لك البهيمة شمر ابن ذي الجوشم الأبرص، ايه اللي حصل؟ برضو خلوه عند المختار. ماذا صنعوا به؟ قطعوا يديه، قطعوا رجليه، فصلوا رأسه. والجزاء من جنس العمل. من جنس العمل. تعال معايا ليه؟ انا عجبني جدا جزاء من جنس العمل. خل ابن يزيد الاصبحي دي قاعده دنيويه. اللي هو احتز مين؟ راس مين؟ الحسين. مسكه من اللحيه كده وانفصل دي، وراح قال له اديني بقى، انا عايز ذهب، انا عايز فضه، انا قتلت الملك، انا قتلت كيت، الى اخر هذه الامور. هرب. المختار بعت له رجال على البيت. عارف قام عامل ايه؟ امره عجيب جدا. الشعر دول بيقول لك ما لهمش عاء. قام جايب قوصره وحاططها على راسه ومستخبي في الركن، يعني بسم الله حله من حلل البيت، قدر من القدور، حاططها كده وقام كده. دخلوا لمراته قال لها زوجك هنا؟ قالتهم لا. وقامت مشاورت عليه. ليه؟ لانها متاثره بقتل الحسين. يا سبحان وكانت الله. تحب الحسين بن علي سبحان وتعلم الله. ان حبه دين وان ده فاجر مجرم. فقامت قالوا لا ليس هنا. وشاورت ابو راحتش يلين البتاع من على راسه ولقوه تعالي. لما راح هناك بقى زي لمؤاخذه الكلب يبكي ويندم والكلام اللي انت عارفه كده. قالوا خلوه عند البيت. قطعوا ايديه ورجليه وسابوه في الشارع يقعد يضطرب حتى اخر في بطنه وعنقه حتى قتل. خدت بال حضرتك ازاي؟ تعالى بقى لعمر، ما فيش مجامله. عمر بن سعد بن ابي وقاص اللي هو ابن صاحب مستجاب الدعوه. صحيح. قام رايح جاري استجار بواحد اسمه ايه؟ عبد الله ابن هبيره. كان له مكان عند المختار. قال له بقول لك ايه؟ خد لي منه امان. و ابن عمر بن سعد بن ابي وقاص كان بروح يجلس عند مين؟ عند المختار. اللي حصل قال له طب اقول لك امان، قال له اديت له امان ما لم يحدث. وما لم يحدث يقصد ما لم يتبول ويتبرز. الثاني ما لم يحدث ان ما يعملش مصيبه في البلد الى اخر هذه الامور. المهم كان عمر يحاول يهرب يهرب يهرب. فده يقول له والله الموت بيجري وراك وقدر الحسين هيجيبك من رجليك. فايه اللي حصل؟ بعت له ابا عمرو اللي هو المجرم بتاعه اللي هو المختار. شافه قام جاري عمر بن سعد بن ابي وقاص، قام ده جاري وراه اتعثر بالجبه بتاعته. قلت لك اللي هو بالقميص بتاعه، وقام واقع في الارض اللي هو عمر بن ابي سعد، قام ده نايم فوقه ماسكه وقام حازز الراس قاطع الراس تماما فصلها والجزاء وقام جاي داخل تمام وقام داخل بقى على مين؟ على المختار. مين اللي قاعد مع المختار؟ ابن عمر ده اسمه حفص. فقام قال له شايف دي الراس دي؟ تعرف الراس دي؟ استرجع. قال له اه ده ابي ولا خير في الحياه بعده. قال له صدقت. وانفصل رسول اخر وحط الرأسين، قال هذا بالحسين وهذا بعلي الاكبر ابن الحسين، لان علي الاكبر اتقتل. خدت بالك ازاي؟ ثم قال ولا سواء، ما ينفعوش يسووا بعض. خدت بالك حضرتك ازاي؟ تعالى بعد كده الاخر حاجه عشان ما نطولش على الناس، هي اخطر ما يكون عبيد الله ابن زياد بقى. عبيد الله ابن زياد اللي امر وهو اللي سوى وهو اللي عمل الى اخر هذه الامور. المحرض في سنه 67 هجريه ظفر به ابن الاشطر وظفر باصحابه. خدت بال حضرتك ازاي؟ اللي هو حسين بن عمير والكلام ده كله. قام ماسكهم وقام قاطع رؤوسهم وقام باعثهم لمين؟ للمختار. الروايه بتقول ان المختار لما حط الرؤوس دي عنده وجدوا حيه رفيعه بتدخل من منخر اللي هو سبحان الله عبيد الله بن زياد اللي كان بيلعب بالرمح بالضبط في فم الحسين بالظبط. وهنا وراحت في الفم تدخل وتخرج تدخل زي ما عمل بالرمح في فم الحسين بن علي. انها آية دي بقت حية تفعل ذلك وليس رمحا. ايوه الله يبارك في عمرك. فضلت الدكتور سؤال وليس للتشكيك ولكنه للتأكيد. ومعاذ الله ان اكون من المشككين فيما تطرح انت واي من العلماء الثقات امثال فضيلتك. نعم. يتبادر الاذهان الان لاحد من يشاهدونا من غير اهل السنة، ما أصل هذه الروايات؟ هل ما تقوله حضرتك فضلتك هو موثوق وموثق؟ والسؤال والتوثيق أو التأكيد ليس لي ولأمثالي. شوف يا زاني، وأنت تعلم عني ذلك. شوف يا زاني، تفضل. ما أتيت بذرة فيها ذرة من ضعف، مش بقولك فيها ضعف، فيها ذرة من ضعف. وأنا اختصرت الأمر اختصارا. ليه؟ لأن اللي سمعوا على المنابر وسمعوا في الشرايط وسمعوا في الكلام ده معظمهم مش صحيح على الإطلاق. وحققت المسألة تحقيقا وأعطيتها بإيجاز، لأن المفترض تاخد مني ساعتين ساعتين وشوية. صحيح، خدت بالك؟ لا ده احنا ده احنا ده احنا بالظبط، يعني احنا ظابطين يعني الميعاد بالظبط. حتى بالنسبة لمن قتل الحسين أنا هثبت لك مش جايب ولا مرجع من أهل السنة. أنا هجيب لك المراجع المعتمدة عند الشيعة. والكاتب الشيعي اللي جمع المراجع كاملة وقال أن أجدادنا قتلته الحسين. خدت بالك؟ يعني اللي قتل الحسين بشهادة الحسين، بشهادة أخت الحسين، بشهادة آل البيت اللي عاشوا من النساء، بشهادة علي زين العابدين، بشهادة الكل أن قتلت الحسين، وفي كل مراجع الشيعة أن قتلت الحسين هم الشيعة. لم يتبقى لنا إلا دقيقة أو يزيد يعني قليلا، وأعتقد أننا أتينا إلى مربط الفرس. يعني الشيعة تدعي أن السنة هي من قتلت الحسين ولها ثأرا عند السنة، وإلى الآن الأمر ملتبس لديهم، يعني فلنفك هذا الارتباط إذا أذنت لي، وأنا أعتذر إن كان الوقت ضيق. طبعا عشان أسرد لابد أسرد كل الروايات، وهجيب لك أكثر من 10 مراجع من كتب الشيعة. هل نرجئ هذا الحلقة القادمة؟ من المتقدمين والمتأخرين لسبب نخليها في بداية الحلقة اللي جاية. وهتبقى مفاجأة عجيبة جدا في إثبات أن أهل السنة براء من دم الشهيد الحسين رضي الله عنه، سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وارضاه، وأن الذين قتلوه هم الشيعة بلسان أهل البيت وفي كتب الشيعة الروافض. وأنا بأكد مرة ثانية يا أستاذ هاني، ستكون مفاجأة عجيبة جدا، وهكون ساعتها الحمد لله شفانا الله لسبب، لأن الإنسان ما يكون يعني المرض يعني ملم معاه شوية. أنا مشفق على فضلتك بيدوخ والاتزان بيبقى شوية، فساعتها نقولها يعني بصوت قوي تمام باتزان عجيب. وانا بقول لأهل السنة يا ريت تشوفوني بالاجماع، وانا بجيب لكم الادلة من كتب الشيعة. ممتاز. واجيب لكم الكتب معايا، كتب الشيعة معايا، على اساس تعرفوا جميعا ان الشيعة قتلة، انهم دمويون، انهم ارهابيون، انهم قتلة الحسين، وان السنة يدينون لله بحب الحسين. سبحان الله. طيب لو تأذن لي فندم، يعني الجمعة القادمة لو حبينا ان احنا نعرف موضوع خطبتك وهتكون فين؟ والله هي استاذ هاني هتبقى في امبابة المسجد. انا ناسي والله يا استاذ هاني عند الاخ فاضل. هو المسجد انا خطبت فيه مره قبل كده لكنه في امبابة الجمعه في امبابة، لكن اسم المسجد انا من طيب يعني كان الله في العون. ولكن يعني موضوع الخطبه هيكون ايه فضل؟ ماذا اخترت؟ والله انا جعلها يعني انا كنت عايز ما اقولهاش الوقت على اساس ما حدش يفهمني خطا على الاطلاق. تمام. ولكن اردت ان اقول لاهل مصر بالاجماع يا اهل مصر هذا هو الطريق فاسلكوه. طريق النجاه، بس مش اللي انا قلتها في مجمع الايمان، لا، اللي بعد المراحل اللي مضت دي كلها في مرحله جايه. المرحله الجايه مع احترامي انا مع دي، لا مش مع عمرو، مش مع زيد. الطريق فين؟ اللي ياتي بالنجاه في الدنيا والاخره. صحيح. لان ما افرحش اني مع احترامي بامور في النهايه البلده تذهب بالكليه. ده صحيح. ما افرحش بامور وفي النهايه الاقي دماء الشباب من اي طرف من الاطراف زي الورد تبقى سائله في كل مكان وتتناثر الاشلاء. انت شايف دور ايران في المنطقه الحين بتعبث في كل مكان مع الحوثيين، مع كيت مع كيت، الدماء السنه بتسيل في كل مكان. مش عايزين نبقى معول هدم على الاطلاق. وفي نفس الوقت بنقول للظالم انت ظالم، وبنقول للانسان المظلوم انت مظلوم، وفي نفس الوقت بنبين الجزاء في الدنيا والجزاء في الاخره. لكن اول شيء ديننا في المرتبه الاولى. تمام. ثم بعد ذلك الوطن الوطن الوطن، بعد كده الدم المصري وهو غال جدا. صحيح. الدم المصري، وانا احييك على هذه الختامه، يعني الله يبارك ان الدم المصري غالي. ونتمنى يعني نتمنى من الجميع ان يعي هذه المقوله ان الدم المصري غالي. إذا نبدأ الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من قتل الحسين، السنة أم الشيعة؟ وكما أفضت فضيلتك أن الدلائل ستكون من كتب الشيعة أيضا. أي نعم. للاستدلال ولفك هذا الارتباط، وهنربطها بحاجة نجعلها مفاجأة مش هنعلن عنها الحين، لأنها مربوطة بواقعنا ده ومترجمة فيما بين الأطراف والفرقاء كمان. نعم. طب ده كلام ممتاز جدا يعني بنحيي فضيلتك عليه. وأعتقد يعني أن موضوع الثأر من وجهة نظر الشيعة ان ما يقومون به يعني هي ليس عارف قول ضربني بك وسبقني واشتكي. الشيعة الروافد دول عقيدتهم مكونه من شقين، لان مؤسسهم يهودي عبد الله بن سبأ، تجمع ما بين المجوسيه واليهوديه. عداؤهم المطلق انما هو للعرب وللمسلمين، لان العرب هم الذين اسقطوا امبراطوريتهم. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك انا بقول لك العمليه دي ليه؟ عشان يزرعوا في الاتباع الدم. طيب. يزرعوا في الاتباع الثأر من مين؟ من السنة. طيب. وليس من اليهود. في يعني احيانا في بنشوف احتفالات بيبقى فيها ضرب وتقطيع. اسمه الادماء او التطبيع. الادماء ده برضه هنتكلم فيه حلقة قادمة، عشان عارفين ان اجدادهم خونة خانوا الحسين فبيعذبوا نفسهم بهذا الفعل. تمام. اذا الحلقة القادمة باذن الله تعالى سيكون يعني معنا في توطئة الحلقة او بداية الحلقة سؤال عن من قتل الحسين وما حقيقة الثأر بين السنة والشيعة في مقتل الحسين. في النهاية يعني لا يسعنا إلا أن نشكر صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. بارك الله فيك. شكر لفضيلتك. سمحنا التعب اللي أنا معلش. لا يا فندم، أنا أسأل الله لك الشفاء، يعني نسأل الله شفاء لا يغادر سقما. وأدعو كل مشاهدينا الكرام بالدعاء لصاحب الفضيلة الدكتور الزغبي بالشفاء العاجل. ونشكر لفضيلتك الشكر مرة أخرى على حضورك وأنت بهذه الحالة المرضية، وهذا إن دل يدل على أنك يعني محب لنا ومحب لمشاهديك، وهذا الأمر يعني وجب علينا أن ننوه عليه. شكرا لفضيلتك، وإن شاء الله القادمة يكون يعني الشفاء العاجل.